الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند عبد العزيز عمار. Yes. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب حلاوة الإيمان. قال الحافظ مقصود المصنف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، ولما قدم أن محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان أردف بما يوجد حلاوة الإيمان، قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كيف نتوقع الإعراب الآخر؟ هنا يقول جاز الابتداء ثلاث مبتدأ والخبر الجملة من كن فيه، وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين بنية الإضافة ثلاث خصال. فكيف نتوقع الإعراب الآخر؟ جاز الابتداء بالنكرة لأنها أفادت، لا بأس، أفادت بسبب أنهم التنوين بنية الإضافة، لكن بقي أن نقول ثلاث خبر مبتدأ محذوف، هن ثلاث أو هذه ثلاث من كن فيه خيرا إن شاء الله، لا بأس. هذا الحديث هو الذي يحفظ، وأقف عند هذا.